بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. هذه مسألة وهي المقاربة بين الصفوف، المقاربة بين الصفوف، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة. والمقاربة ما يتعلق بالصف الأول خلف الإمام، والمقاربة الثانية ما بين الصفوف، أي ما بين صفوف ماذا؟ المؤتمين. فما هو المقدار؟ ما هو المقدار؟ أولا، ما الدليل على المقاربة بين الصفوف؟ ما الدليل على المقاربة بين الصفوف في الصلاة، سواء كان فيما يتعلق بالمؤتم خلف الإمام أو ما يتعلق بالمأمومين فيما بينهم؟ هل في دليل يدل على استحباب المقاربة؟ نقول نعم، قد جاء في مسلم، قد جاء في مسلم، وهكذا في سنن أبي داود من حديث أنس. أما في مسلم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال، نعم، لا يزال يعني ماذا؟ ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله، بمعنى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا ماذا؟ بي، تقدموا أي بقربي، تقدموا فأتموا ماذا؟ بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأيضا ما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس، ما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، إلى آخر الحديث، حديث أنس هذا في سنن أبي داود، هو حديث صحيح. بعض الناس إذا يعني سوى يقول: حاذوا ماذا؟ بين الأقدام أو بين الأعقاب، هذا ما لها أصل، هذه الألفاظ ما لها أصل. والثابت هو: حاذوا بين الأعناق، حاذوا بين الأعناق، وهكذا حاذوا بين الأعناق و المناكب. أما ما يتعلق بالأعقاب أو الأقدام هذه ما لها أصل، ما ثبتت، وإنما حاذوا بين الأعناق، وحاذوا بين الأعناق، العنق معلوم. فهذه الأحاديث دل بها العلماء على المقاربة بين الصفوف، سواء كان فيما يتعلق بالصف الأول الذي يصلي خلف الإمام أو الصف الثاني بعد الصف الأول فيما يتعلق بالمؤتمين. وقدر هذه المقاربة، تقدير هذه المقاربة بقدر ما يجد الإنسان مكانا لسجوده، بقدر ما يجد الإنسان مكانا ماذا؟ لسجوده إذا صلى خلف الإمام، أي بمعنى لا يترك فراغا، لا يترك ماذا؟ فراغا. مقدار هذا ماذا؟ السجود، بقدر ما ينزل الإنسان على ركبتيه فيضع كفيه ويسجد، ثم يترك فراغا يعني قليلا، فراغا ماذا؟ يسيرا، بينه وبين ماذا؟ الصف الذي قبله، أو بينه وبين ماذا؟ الإمام. هذا هو مقصود المقاربة، هذا هو مقصود ماذا؟ المقاربة. تبقى عندنا مسألة يعني فيما يتعلق هذه، وهي ما يتعلق بالمباعدة بين ماذا؟ الصفوف، بالمباعدة بين ماذا؟ الصفوف في نفس المسجد، في مسجد ماذا؟ في نفس المسجد الواحد، في نفس المسجد الواحد. يعني بمعنى لو صلى الصف الأول الذي يصلي ماذا؟ خلف الإمام، صلى في آخر المسجد، صلى في آخر المسجد، والإمام يصلي في أول ماذا؟ المسجد. الصلاة صحيحة بالإجماع، الصلاة صحيحة بالإجماع، مع الخلاف هل المقاربة واجبة أو مستحبة. فإذا حصلت المباعدة لغير ما اضطرار، وقلنا أن المقاربة مستحبة، فهذا مكروه، هذا الفعل مكروه. وإذا قلنا أن المقاربة واجبة، فإن المباعدة لغير ما اضطرار محرمة، لكن الإجماع قائم على أي شيء؟ الإجماع قائم على صحة الصلاة. يعني مثال آخر أيضا أبعد من هذا المثال، لو أن الإمام مع الصف الأول يعني يصلون ماذا؟ في في المسجد في الدور الأول، والصف الثاني يصلي في الدور الثاني مع فراغ المسجد، مع فراغ ماذا؟ المسجد. حكم هذه الصلاة صحيح، حكم هذه الصلاة صحيحة بالإجماع، حكم هذه الصلاة صحيحة بالإجماع، خاصة أنهم في مسجد واحد. فحكم المقاربة ما بين أن نقول هي مستحبة وما بين أن نقول هي ماذا؟ واجبة. فعلى القول بأنها مستحبة هذا الفعل مكروه لغير ما اضطرار، لغير ما اضطرار يفارق ماذا؟ يتباعد عن الصف الأول، يتباعد عن الصف الأول، نقول هذا مكروه إذا جعلنا المقاربة مستحبة، وإذا جعلنا المقاربة ماذا؟ واجبة، فنقول هذا الفعل لغير ما اضطرار هذا محرم. لكن الإجماع قائم على ماذا؟ الإجماع قائم على صحة الصلاة، الإجماع قائم على صحة ماذا؟ الصلاة. فلو صلى اثنان في الدور الثاني والإمام مع الصف الأول في الدور ماذا؟ الأول، صلاة الاثنين صحيحة، صلاة الاثنين ماذا؟ صحيحة بالإجماع، صلاة الاثنين صحيحة بالإجماع. لكن هل تكره أو تحرم؟ على الخلاف في الأمر، هل الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تقدموا فأتموا ماذا؟ هل هذا إرشاد أو أمر استحباب أو أمر إيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين العلماء، خلاف ماذا؟ بين العلماء. فهذا الذي قصد ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله في هذه ماذا؟ المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ستأتي مسائل يعني ما لها علاقة بهذا الألفاظ، ستأتي لها علاقة بمبحث آخر نتكلم عليها، وهي ما يتعلق بالصلاة خارج المسجد، الصلاة خارج ماذا؟ المسجد، أي بمعنى أن بعض المؤتمين يأتم بالإمام وهو خارج المسجد، قد يكون في بيته، قد يكون في فندق، قد يكون في شقة من الشقق، ما حكم هذه الصلاة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه. قال وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسطوا ماذا؟ الإمام وسدوا ماذا؟ الخلل. هذا الحديث الذي فيه توسط ماذا؟ الأمر بتوسط مدى الإمام، وسطوا مدى الإمام أي اجعلوا وسطا، يعني ابتداء أول ما يبدأ الصف من الوسط. الشيخ يريد المسألة هذه، من أين يبدأ الصف؟ هل من عن يمين الإمام أو من عن شمال الإمام؟ خاصة فيما يتعلق بالصلاة خلفه. أما إذا كان الإنسان سيصلي، إذا صلى واحد مع الإمام مر معنا السنة أنه يصلي عن يمينه، يصلي ماذا؟ عن يمين. فإذا جاء الثاني صلي ماذا؟ خلفه، أي خلف ماذا؟ الإمام، في إجعلان ماذا؟ الإمام وسطا، إجعلان الإمام ماذا؟ وسطا، لا يكون يعني ماذا؟ الإثنان، لا يكون ماذا؟ الإثنان في جانب أي الأكثر إلى اليمين، أو في جانب الأكثر إلى اليسار. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالشيخ يريد يبحث هذه المسألة، الشيخ يريد يبحث هذه المسألة، أي بمعنى إذا أراد يعني ماذا؟ المؤتمون الاستفاف خلف الإمام، من أين يبدأ الصف؟ نقول من خلف الإمام مباشرة، السنة أن يبدأ الاستفاف من خلف الإمام مباشرة. طيب حكم هذا الحديث وسطوا ماذا؟ الإمام وسدوا ماذا؟ الخلل. هذا الحديث هو من حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، في سنن ماذا؟ أبي داود، من طريق يحيى بن بشير، من طريق يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي، أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي قالت فسمعته يقول قال أبو هريرة، سمعته يقول قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث وسطوا ماذا؟ الإمام وسدوا ماذا؟ الخلل، وسطوا ماذا؟ الإمام وسدوا ماذا؟ الخلل. ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من طريق يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه، وكلاهما مجهول، فالحديث ضعيف، كلاهما ماذا؟ مجهول، والحديث ماذا؟ ضعيف، الحديث ماذا؟ ضعيف. طيب ما العمدة في هذه السنية؟ ما العمدة؟ أن الإمام يتوسط، أي يبدأ ماذا؟ تبدأ المراصة في الصفوف بعد الإمام من خلف الإمام مباشرة. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة ما جاء من حديث ماذا؟ من حديث جابر وجبار، جابر وجبار بن صخر، لما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، فأرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف على هذه الكيفية، أرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف على هذه الكيفية، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توسط هذين الاثنين وهما ماذا؟ خلفه. هذا الدليل الأول. الدليل ماذا؟ الثاني، الدليل الثاني من حيث المعنى أن كون الإنسان بالقرب من الإمام هذا أولى من تباعده مع الإمام، حتى يسمع التكبير، يسمع الصلاة، يسمع القراءة، هذا معنى يدل على ماذا؟ على سنية القرب ماذا؟ من الإمام، سنية القرب ماذا؟ من الإمام. الأمر الثالث إجماع المسلمين العملي، إجماع المسلمين العملي. ما معنى العملي؟ أي تواتر عن المسلمين أنهم يصلون هذه الصلاة، أي أول ما يبدون ماذا؟ يبدأون ماذا بالمراصة، يعني ماذا؟ يتراصون خلف الإمام مباشرة، يتراصون خلف ماذا؟ الإمام مباشرة. فهذا يسمى بالإجماع العملي الذي تناقل ماذا؟ أهل الإسلام جيلا بعد جيل، صلوا على هذه ماذا؟ الكيفية، صلوا على هذه الكيفية. فمعنى ذلك أن بداية ماذا؟ ابتداء ماذا؟ الصف خلف الإمام، ابتداء الصف خلف الإمام عن يساره أو عن يعني ماذا؟ عن يمينه لمن خلفه، هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ السنة. فإذا جاء ثلاثة أرادوا الصلاة خلف الإمام، إذا جاء ثلاثة أرادوا الصلاة خلف ماذا؟ الإمام. يتوسط يعني ماذا؟ الثالث يعني يكون يعني ماذا؟ يكون جهة يعني الثاني، يعني الأول يكون خلف ماذا؟ الإمام، وعن يساره واحد، وعن يساره عن يساره ماذا؟ عن يساره واحد، أي بمعنى ابتداء إذا صلى اثنان خلف الإمام السنة أن يكون أحدهما خلف الإمام مباشرة، والآخر إما عن يساره وإما عن يمينه، إما عن يساره وإما عن يمينه. فإن كان عن يمينه فجاء الثالث فيكون عن يساره حتى يحصل التعادل في الصف، حتى يحصل التعادل ماذا في الصف، يكون على هذا المعنى، ما يكون كل الصف الصف عن يسار الإمام أو عن يمين ماذا الإمام وخلف الإمام لا تجد أحدا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. في الشيخ علي رحمة الله ذكر حديثا، والحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، ولكن أيضا من حيث المعنى أن الإمام أي باعتبار أنه أمام، إمام باعتبار أنه أمام، ولما يقال الشخص هذا الشخص أو الشخص الفلاني أمام فلان لا نفهم إلا أنه أمامه تماما، يحاذي ماذا تماما، فيأخذ من حيث المعنى أيضا، يأخذ من حيث ماذا المعنى. فهذه السنة، هذه هي ماذا السنة، لا نجعله من قبيل الواجب، ولكن السنة هي هذه. ثم قال عليه رحمة الله قال وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، أي لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفلا واجتمعوا على هذا النفل، ومر معنا أنه لا حرج من الاجتماع على النفل أحيانا، صلى النافلة يعني ماذا اجتماعا أحيانا أو جماعة أحيانا، نقول هذا لا حرج أحيانا، الدوام عليها لا، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ماذا يقول؟ قال صففت أنا واليتيم، ولا الصغير، أنا واليتيم، والولد لا يقال في يتيم إلا إذا كان قبل البلوغ، قبل البلوغ يوصف بأنه يتيم، بعد البلوغ لا يوصف بأنه ماذا يتيم إلا باعتبار ما كان، كما قال العلماء باعتبار ما كان تقول يتيم، أي يتيم باعتبار ما كان، أما يتيم باعتبار الحال وقد بلغ لا يسمى يتيما، اليتيم إنما يكون يتيما بشرطين، الشرط الأول أن يكون قد فقد أباه، لا فقد ماذا أمه، الأمر الثاني أن يكون هذا قبل البلوغ، أن يكون هذا قبل ماذا البلوغ، فيقال هذا الولد يتيم، هذا الولد ماذا يتيم. فإذا حصل بأن ماذا ماتت الأم والأب ما زال ماذا حيا، لا يقال أن هذا يتيم، لا يقال بأن هذا ماذا يتيم، وإذا مات كلاهما الأب والأم يقال نعم يتيم، هذا يتيم باعتبار الأب، باعتبار ماذا الأب، لكن إذا مات الأب بعد البلوغ، مات الأب بعد البلوغ، هذا الولد في سن العشرين فمات أبوه، لا يقال هذا يتيم، لا يقال هذا ماذا يتيم، لا في لغة العرب ولا في الشرع، لا في لغة العرب ولا ماذا في الشرع، لكن يقال يتيم باعتبار الخبر، باعتبار الإخبار ما كان عليه، قد يكون مات ماذا الأب هو ماذا في الصغر ثم أصبح شابا، فيقال هو يتيم أي باعتبار، أي باعتبار ما مضى، أما باعتبار الحال فلا يقال هو ماذا يتيم. فهذا الولد صغير وصف أنس بأنه يتيم، أي قبل البلوغ، قبل ماذا البلوغ. طيب قبل البلوغ عندنا مرحلتان، مرحلة التمييز ومرحلة غير التمييز، عندنا مرحلتان قبل البلوغ، قد يكون هذا الطفل مميزا وقد يكون غير مميز، وجزما أن هذا الطفل كان مميزا، قد يقول قائل ما الدليل على هذا الجزم؟ الدليل على هذا الجزم أن أنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليتيم، لأن الطفل إذا لم يكن ماذا مميزا فإنه لا يصلح للمصافة، فيكون أنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا صلى المنفرد خلف الصف، فنجزم أن هذا اليتيم كان مميزا، أن هذا اليتيم كان مميزا. ولهذا سأتي معنا مسائل فيما يتعلق لو كان هذا الذي يصلي مع هذا المنفرد، لو كان هذا الذي يصلي مع المنفرد معناه طفل صغير يأتي بولده من البيت طهر في البيت ولكنه دون سن التمييز، فجعله معه ماذا في الصف، جعله معه ماذا في الصف، فيصلي خلف الإمام هو وهذا الولد، نقول أنت الآن تصلي خلف الصف منفردا. لماذا؟ لأن هذا الولد ماذا لا يصلح ماذا للمصافة، المصافة تبدأ ماذا من سن التمييز، المصافة عند العلماء تبدأ من سن التمييز. إذن هذا اليتيم إما أن يكون مميزا أو غير ماذا مميز، الصحيح أنه كان مميزا، يعني بمعنى أنه جاوز الخامسة أو السادسة، والغالب أن التمييز يحصل في السابعة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأولاد لسن السابعة والضرب على الصلاة لسن ماذا العاشر، فكان هذا الولد مميزا، كان هذا الولد ماذا مميزا، فصالح أن يكون صفا، صالح ماذا أن يكون ماذا تصلح له ماذا المصافة في الصف. فالشاهد من هذا أن يعني المصافة، أن المصافة يعني فيما يتعلم ماذا بالذكور لابد أن تكون ماذا من المميزين، لابد أن تكون ماذا من المميزين، وإلا ما صحت هذه المصافة. مسألة أخرى من علاقة بها وهي إذا دخل في الصف ولد صغير دون سن التمييز، يعني تجد بعض الآباء، تجد أن بعض الآباء يحضر ولده، يحضر ولده معه، قد يكون يبكي في البيت، يؤذي في البيت ودون سن التمييز، فيأخذه معه إلى المسجد، ما تطهر ولا يدري ما معنى صلاة قبل سن التمييز، السنة الثانية أو في السنة الثالثة قبل سن التمييز، فيخاف عليه يضيع أو يخاف عليه يقع في النار، أو عنده ماذا يعني في البيت الأم ماذا مريضة أو آذى أهل البيت، فيأتي الولد فيأخذ معه هذا الولد، فيأخذ معه هذا ماذا الولد. طيب إذا أخذ معه ماذا إلى المسجد طبعا سيخاف عليه يخرج من الصلاة، فيضعه بجانبه، ترى بعض العامة يضع ولده ماذا بجانبه ماذا في الصلاة، هل هذا يضر بالصف ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله؟ قال العلماء هذا لا يضر بالمراصة، فإن هذا لا يكون ماذا هذه لا تكون ماذا فجوة ولا تكون ثقرة ماذا في الصف، ومر معنا أن قدر الثقرة عندهم ماذا في الصف الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا فرقات ماذا للشيطان، المقصود بالفرقة عند الفقهاء، المقصود بالفرقة عند الفقهاء الذي تؤثر في الصف حتى يكون ماذا مقطوعا، وأن الإنسان إذا ما وصل قطعه الله وإذا وصل وصله الله، إنما يكون بقدر إنسان، إنما يكون بقدر إنسان، بعضهم قدره بالسارية، بعضهم قدره بقدر ماذا الساري، فإن الساري تقطع الصف، فإن الساري، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المراصة والمصافة ماذا بين السواري إذا كان المسجد متسعا، إذا كان المسجد ماذا متسعا، فهذا الولد لا يؤثر على الصف، على الصحيح هذا الولد لا يؤثر على الصف إذا كان الوالد يخاف عليه، إذا كان الوالد يخاف عليه إذا تركه، أن بعض العامة قد ينكر عليه الولد هذا صغير وهذا يقطع الصف وهذا يؤذي الصف إلى غير ذلك، فإذا لم يؤذي، إذا لم تحصل من هذا الولد ماذا أذية، وضع الوالد ماذا بجانبه في الصف، فإن هذا لا يقطع الصف على الصحيح، فإن هذا لا يقطع الصف على الصحيح. قد مرت معنا مسألة لا تذكرون في هذا ماذا المقام، وهي ما يتعلق بالمحاذاة والمراصة في الصلاة وفي الصف، أن المقصود بها المقاربة، أن المقصود بها المقاربة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا أي بمعنى قاربوا، تجعلوا ماذا. قد يقول قائل ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حتى كان أحدنا يلزق ماذا كعبه بكعب أخيه وركبة ماذا بركبة أخيه إلى آخره. سبحان الله، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما جاء إلى حديث أنس تشكله، لأن المسألة شبه إجماع أن المقصود بالمحاذاة المقاربة لا المراصقة، فإن المراصقة الآن أصبحت تؤذي، يعني كثير من الإخوة لما يعني ماذا يترصل ماذا في الصفوف تراه يعني يلزق قدم ماذا بقدم ماذا أخيه، بل أحيانا قد يجعل قدم تركب على قدم أخيه، يعني فيبقى ما ينتهي الإنسان من الصلاة إلا وقدم ماذا محمرة، يعني أصبح مشغول بهذا القدم، كلما رفعها رجعت القدم مرة أخرى فوقه، كلما رفع قدمه فأصبح مشغول بهذا القدم الذي في الأرض هذه ينظر ماذا إليها، وبعضهم يلتصق بك تماما الكتف بالكتف والركبة بالركبة، هل هذه من السنة؟ الصحيح أن هذا ليس من السنة، الصحيح أن هذه ليس ماذا من السنة، أن هذه المراصة يلزم منها الأذية، أن هذه المراصة يلزم منها الأذية. ولهذا تجد من كلام الفقهاء قديما أن المسألة شبه إجماع بينهم، أن المقصود بالمحاذاة المقاربة التي لا يلزم منها ماذا المراصقة التي تحصل بها الأذية، التي تحصل بها ماذا الأذية. فإن الإنسان إذا صلى يعني متباعدا أحيانا عن إخوانه وكان فرجة ماذا يسير، يقدر راحة في الصلاة، يقدر راحة، يستطيع أن يطبق ماذا السنن، يستطيع ماذا أن يتورك إلى غير ذلك من هذه ماذا الأحكام إلى غير ذلك، بخلاف ما لو كانت ماذا يعني كانت مراصة أي مزاحمة، كانت ماذا مزاحمة. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله يذكر هذا المسألة عن الفقهاء، وشبه إجماع بين الفقهاء أن المحاذاة المقصود بها المقاربة. فيأتي إلى حديث أنس، في استشكل حديث أنس، يستشكل حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراصة، ثم قال تطبيقا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذا الأمر، قال حتى يعني ماذا أن أحدنا يلزق ماذا قدم بقدم أخيه وكعب ماذا بكعب ماذا أخيه. بماذا كيف خرج العلماء هذه المسألة؟ خرجها العلماء على معنى أن هذا في ابتداء الأمر، أي حتى يحصل امتثال يعني ماذا المحاذاة، فإن الإنسان لا يستطيع يعني أن يضبط المحاذاة إلا إذا لاصق أولا ثم يعني ترك ماذا ثانيا، حينها حقق المحاذاة، حينها حقق ماذا المحاذاة. أما أن تكون الملاصقة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، الركبة بالركبة والفخذ بالفخذ والكتف بالكتف والعقب ماذا بالعقب، هذه أقرب ما يكون والله أعلم إلى المزاحمة، إلى ماذا إلى المزاحمة الذي تذهب ماذا الخشوع والله أعلم. ولهذا ما تجد في كتب ماذا المتقدمين هذا الأمر، لا تجد يعني ماذا في كتب المتقدمين هذا ماذا الأمر فيما يتعلق بهذه ماذا الكيفية. في الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أورد هذا الحديث فقال هذا مشكل على قول جماهير أو على قول من يقول ماذا الإجماع في اتصال، قالها هنا الآن في اتصال، ما هي مجرد ماذا مقاربة. جاء من المتأخرين كالعلامة العثيمين عليه رحمة الله قال المقصود بهذا أن الصحابة فعلوا هذا الشيء أي تحقيقا للمحاذاة، فإن الإنسان لا يتيقن ماذا المحاذاة ولا يغلب على ظني وجود المحاذاة إلا إذا فعل هذا الشيء ثم تركه، أي حاذي فعرف أنه قد حاذ الكعب بالكعب إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ماذا يجعل الفرقة، يجعل هذه ماذا الفرقة. فالمقصود أن هذا الطفل الصغير الذي يأتي بماذا الإنسان إلى الصلاة فيجعله ماذا في الصف، هذا لا يقطع الصف، هذا لا يقطع ماذا الصف. ما هو الذي يقطع الصف؟ الذي يقطع الصف قدر إنسان، قدر ماذا وجود ماذا إنسان أيضا مع المفارقة، وجود إنسان مع المفارقة، أي قدر هذه السارية، قدر هذه السارية هو الذي يقطع ماذا الصف أو قريبا ماذا من هذا هو الذي يقطع ماذا الصف، هذا هو الذي يقطع ماذا الصف. هكذا قال العلماء في هذه ماذا المسألة. قالوا تصح مصافة صبي لقول أنس، وهذه المسألة قد مرت معنا تذكرون، قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ماذا خلفنا، المرأة صلت ماذا خلفهم، لماذا؟ لأن المرأة ممنوع الشرع من مصافة الرجال، المرأة ممنوع الشرع من مصافة ماذا الرجال، ولو كان هذا الرجل ماذا زوجا، ولو كان هذا الرجل ماذا زوجا لا يصلح أن تحاذيه المرأة في الصلاة فرضا أو نفلا، يقول هي زوجه، نقول وإن كان زوجه، مقام النساء خلف الرجال، مقام النساء خلف الرجال، وإن كانت هذه المرأة من المحارم، وإن كانت هذه المرأة ماذا من المحارم، مع النساء ما يختلف أمرها، مع النساء لا يختلف ماذا أمرها، أي بمعنى تصلي مع النساء، تصلي ماذا مع النساء في نفس ماذا الصف، تصلي مع النساء في نفس ماذا الصف. فلو صلت المرأة منفردة خلف الصف مع النساء ما صح صلاتها، اللي إذا وجدت ماذا وجدت فرقة ماذا في الصف بهذا القيد الذي سيأتي ماذا معنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وإن صلى فذن لم تصح، وإن صلى فذن لم تصح، أي صلى فردا، يقال فذن ويقال فردا، لم تصح صلاته فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا. لكن سيأتي ما الدليل على هذه المسألة ابتداء، والمسألة فيها أقوال ثلاثة، وسيأتي مبحث الأحاديث المسألة، يعني جمهور العلماء، جمهور العلماء وأكثر العلماء يعني من مالكية من حنفية من شافعية يرون أن صلاة المنفرد ماذا خلف الصف صحيحة، مع القدرة على الدخول في الصف، مع القدرة على الدخول ماذا في الصف، قالوا الصلاة عندنا صحيحة، عندنا صحيحة، والمصافة مستحبة، قالوا عندنا والمصافة مستحبة عندنا، فلو صلى خلف الصف منفردا قالوا صح الصلاة عندنا. هذا القول ماذا الأول. القول ماذا؟ الثاني. القول الثاني أن من صلى خلف الصف، أن من صلى ماذا؟ خلف الصف، وجد فرجة أو لم يجد ماذا؟ فرجة. صلى منفردا خلف الصف، وجد فرجة في الصف أو لم يجد ماذا؟ فرجة، فإن صلاته ماذا؟ باطل. هذا القول الثاني. القول الثالث ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ما هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لو صلى المنفرد خلف الصف، قال لو صلى المنفرد خلف الصف لأنه لم يجد ماذا؟ فرجة في الصف، لم يجد فرجة ماذا في الصف، فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن المراصة والمصافة واجبة، والواجبة تسقط بالعجز. هذا عجز، عجز عن المراصة، كما إذا عجز عن القيام صلى جالسا، عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، عجز عن الطهارة انتقل للتيمم، قاعد في كل الواجبات سواء كانت شروطا أو أركانا أو واجبات. فقال المراصة أقل أحوالها أن تكون واجبة، المراصة أقل أحوالها أن تكون ماذا؟ واجبة. والواجبات في الشرع تسقط ماذا؟ بالعجز. الواجبات في الشرع تسقط ماذا؟ بالعجز. وهذا قول الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ السعدي، وهكذا أيضا ماذا؟ العلام بن باز، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن القيم وجماعة يختارون هذا القول، أي توسطوا بين قول ماذا؟ الجمهور الذين يرون مطلقا أن من صلى خلف الصف مع وجود الفرق في الصف أن الصلاة عندهم صحيحة، وإنما هذا من قبيل الكمال، المراصة من قبيل الكمال. يأتي القول الذي يقابله تماما، وهو أنه لو صلى خلف الصف مع وجود ماذا؟ مع عدم وجود الفرجة، مع عدم وجود الفرجة أن الصلاة باطلة. كيف يفعل هذا الإنسان؟ قالوا يقف وإن انتهت الصلاة، إذا لم يأتي أحد يقف حتى تنتهي الصلاة، يقف حتى تنتهي الصلاة. ويأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه ماذا؟ جماعة، يقول يا جماعة المراصة ما حكمها في الشرع؟ قالوا واجبة. طيب الواجبات هل تسقط بالعجز؟ قالوا نعم، عندنا واجبات، عندنا أركان، عندنا شروط تسقط بالعجز، تسقط ماذا؟ بالعجز. فالإنسان مأمور بالمراصة، عجز عن المراصة خلاص يصلي، عجز، كما إذا عجز عن القيام صلي قاعدا، عجز عن قراءة فاتحة الكتاب انتقل إلى الذكر، ما عندك ذكر قم بقدر فاتحة الكتاب، هكذا قاعدة مضطردة أنه لا واجب عندهم مع العجز، لا واجب عندهم مع العجز. والمقصود بالواجبات لا واجب مع العجز مقصود بالأركان، الشروط والواجبات من حيثه، والواجبات ماذا؟ من حيثه. سبب هذا الإشكال ورود أحاديث، سبب هذا الإشكال ورود أحاديث في المسألة. الحديث الأول وهو حديث وابصة ابن معبد، حديث وابصة ماذا؟ ابن معبد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، خلف الصف وحده، فأمر أن يعيد الصلاة. هذا حديث صحيح، حديث ماذا؟ صحيح، لا إشكال فيه. وحديث آخر أيضا عن علي ماذا؟ ابن شيبان، علي بن شيبان، أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهوا من الصلاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى لنفسه أو صلى خلف الصف لوحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاستقبل صلاتك، أي ما صحت صلاتك، ما صحت ماذا؟ صلاتك. فعندنا حديثان، حديث علي بن شيبان هو حديث صحيح، وحديث وابصة بن معبد وهو حديث أيضا ماذا؟ صحيح، ولا إشكال ماذا فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد الصلاة، أن يعيد ماذا؟ الصلاة. طيب على مذهب من يقول أنه يعيد ماذا مطلقا؟ قالوا هذه حجتنا، هذه هي حجتنا في هذه المسألة، الذين يقولون من صلى خلف الصف مطلقا، يعني استطاع أن يدخل ماذا في الصف الأول أو ما استطاع أن يدخل في الصف الأول، قالوا عندنا هذه الأحاديث، عندنا هذه الأحاديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا خلف الإمام يعيد الصلاة. قالوا هذه الأحاديث جاءت مطلقة، هذه الأحاديث جاءت مطلقة لا تقيد، جاءت مطلقة وجاءت عامة لا تخصص ولا تقيد. على كل حال إذا صلى الإنسان خلف الصف، يعني سواء كان مختارا أو مضطرا، مختارا أو مضطرا، فإنه يعيد الصلاة. مذهب الجمهور ماذا يقولون في هذه الأحاديث؟ الجمهور يقولون في هذه الأحاديث، قالوا الأحاديث عندنا هذه فيها ضعف، الأحاديث عندنا فيها ما فيها ضعف، صحة الأحاديث، قالوا سلمنا أن هذه الأحاديث عندنا ماذا؟ صحيحة. قالوا فإن النفي الحاصل ها هنا نفي الكمال، لا نفي ماذا؟ الصحة، نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة. كيف لا صلاة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا بأن يعيد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الصلاة، فدل على ضعف هذا القول، حملها على الكمال لا حمل على الصحة وعلى الإجزاء ينافي الأحاديث. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فلا محمل لقولهم أن النفي قد يحمل على نفي الصحة، نفي الوجود، نفي ماذا؟ الكمال. لا نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة مع ماذا؟ الجمهور، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاته، أبطل ماذا؟ صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاته هذا ماذا؟ الرجل. إذن التعامل مع هذه الأحاديث إذا ثبتت ما يكون بهذه المعاملة، ما يكون حمل كمال، حمل وجود، حمل صحة، ما نحتاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة هذا الإنسان وقال أعد الصلاة. طيب، من الإشكالات أيضا الذي أوردها ماذا الجمهور؟ قالوا قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، إما من فعله أو إقراره. قالوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى خلف الصف، كبر وركع ثم دب يمشي ماذا حتى دخل في الصف، معنى أنه صلى خلف الصف، صلى جزءا من صلاته خلف الصف، صلى جزءا من صلاته خلف الصف. وهكذا أيضا ماذا قالوا؟ عبد الله بن عباس صلى جزءا من صلاته خلف الصف، مع هذه الدورة الذي دورها النبي صلى الله عليه وسلم من على يساره إلى يمينه، قالوا هذا فيه أنه صلى جزءا من صلاته. وقالوا أن العبادة تبطل بالجزء كما تبطل بالكل، ومن فرق بين الأمرين يحتاج إلى برهان، من فرق بين الأمرين يحتاج إلى برهان. فمن صلى خلف الإمام عندكم، قالوا من صلى خلف الإمام يعني ولو لحظة، ولو ماذا لحظة تبطل ماذا صلاته. فهذا الآن صلى خلف من؟ صلى خلف الإمام منفردا، أي جزء من صلاته صلاه خلف الإمام. ما هو هذا الجزء؟ قالوا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع الركوع ودب ماذا؟ راكعا. وهكذا عبد الله بن عباس جزء من صلاته أثناء تدويره صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منفردا. والجزء لا فرق بين كل الصلاة وبين جزء الصلاة، فإذا بطل ماذا؟ الكل بطل الجزء، لأن هذه العبادات لا تتبعض، هذه العبادات لا تتبعض، لا صلاة تشمل كل أجزاء الصلاة وتشمل كل فرد من أفراد ماذا الصلاة. حملها على ركعة ركعتين أنتم تحتاجون إلى برهان، حملها على ركعة وركعتين، فقالوا لا صلاة يشمل كل أفراد الصلاة. ما هي أفراد الصلاة؟ قيام، ركوع، يعني كذلك يعني ماذا بعض القيام، بعض القيام كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس، بعض القيام كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس. فماذا يقول الجمهور؟ يقولون هذا المعنى، يقولون هذا ماذا المعنى. طيب، والجواب عن هذه المسألة، أولا نقول الأحاديث قد ثبتت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى خلف الصف يعيد ماذا الصلاة، ولا إشكال في هذا الأمر. طيب، حادثة أبي بكر لما صلى خلف الصف يعني كبر قائما ثم ركع، عبد الله بن عباس لما صلى جزءا من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة عند العلماء أنه إذا حصل التعارض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة المنفرد خلف الصف، مع تصحيح هذه الصلاة، صحح يعني صلاة أبي بكر وصحح صلاة من؟ عبد الله بن عباس، مع أن بعض أفراد الصلاة حصل ماذا؟ خلف الإمام، خلف الإمام منفردا. قال العلماء الجمع أولى من الإهمال، الجمع ماذا؟ أولى من الإهمال. فما المقصود بالصلاة الذي إذا صلى الإنسان خلف الإمام تبطل؟ ما ضابط هذه الصلاة؟ هل هي ركعة؟ هل هي ركعتان؟ ما ضابط هذه الصلاة؟ إذا صلى المؤتم خلف الإمام نقول بطلت صلاته وأنت لا تبطل صلاته. نقول إذا حصل بأنه كبر، إذا كبر ماذا خلف الإمام، يعني إنسان يدخل يعني ماذا خلف الصف، يدخل ماذا خلف الصف مع وجود ماذا فرقة في الصف الذي ماذا قبله، مع وجود فرقة ماذا في الصف الذي ماذا قبله، فيكبر تكبيرة ماذا الإحرام، ويقرأ فاتحة ماذا الكتاب، ويقرأ فاتحة ماذا الكتاب، ويركع ويرفع من الركوع. فإذا رفع من الركوع نقول بطلت صلاته. ما الدليل على هذه المسألة؟ أبو بكر ماذا، أبو بكر ماذا حصل منه؟ ركع دون الصف، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، حصل منه قيام وحصل منه تكبيرة ماذا الإحرام، وحصل منه ماذا الركوع، ثم دب راكعا حتى وصل ماذا الصف. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني من خلال معنى، من خلال معنى ماذا فعله، أنه إذا رفع رأسه قبل الوصول إلى الصف أنه ما أدرك الركعة، أنه ما أدرك الركعة، ويكون من صلى خلف الصف منفردا. لهذا ذكر العلماء أن الضابط، يعني قد يقول قائل لماذا أخرجنا الفرد الأول؟ ما هو؟ بعض القيام الذي حصل من عبد الله بن عباس أخرجناه، بعض القيام الذي حصل ماذا من أبي بكرة، وبعض ماذا وكذلك يعني ماذا الركوع والركوع، فهذه الأفراد أخرجنا ماذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. فما هو الذي يبقى؟ نقول إذا رفع الإمام من الركوع قبل الوصول إلى الصف، قبل وصول أبي بكر إلى الصف، نقول بطل الصلاة، فنجعلها صلاة. فتقييد الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، نزيد هذا القسم الثالث، نزيد هذا القسم الثالث، فكون قائم ثم ركع، فنقول إذا ركع أي إذا رفع من الركوع الإمام قبل وصول المؤتم إلى ماذا إلى الصف، نقول حينها بطلت ماذا؟ صلاته إذا صلى منفردا خلف الصف مع إمكان الدخول ماذا في الصف. هذا هو الضابط. ما الدليل على أن هذه الأفراد خارجت؟ نقول هذه أحاديث، فحتى نجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبطل صلاة هذا. لما انتهى من صلاته رأى إنسان يصلي خلف الصف فقال أعد الصلاة، أعد الصلاة. ما قال لأبي بكر أعد الصلاة، أنت صليت بعض أفراد الصلاة يعني خارج الصف أو قبل الوصول إلى الصف. ما قال لعبد الله بن عباس أعد. فدل على أن هذه الأفراد خرجت بالنص. ما هو يعني ماذا الذي إذا زاد أبطل ماذا الصلاة؟ نقول إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع قبل الوصول إلى الصف بطلت صلاته لأنه صلى منفردا خلف الصف. فهذا هو الضابط. لماذا؟ للجمع بين هذه الأحاديث، أحاديث تبطل الصلاة وأحاديث لا تبطل ماذا الصلاة، مع أن الكل أفراد، الكل هو أفراد، ركعة ركعة، وهذه أفراد من الركعة، من قيام من الركوع، هي أفراد من أفراد ماذا الصلاة. فخرجت هذه الأفراد بالنص، وبقي من الأفراد محكما، وما بقي من الأفراد فهو ماذا محكم. إن زاد على هذا القدر على حديث أبي بكر وحديث عبد الله بن عباس نقول بطلت صلاتك، بطلت ماذا صلاتك. فهذا هو الضابط. ما هو الضابط؟ نقول إذا جاء إنسان فصلى خلف الصف ماذا منفردا مع إمكان الدخول ماذا في الصف، قرأ فاتح في الكتاب وكان قائما وركع، وجاء إنسان ولم يأتي ماذا إنسان إلا بعد أن رفع من الركوع، نقول أعد الصلاة، نقول أعد الصلاة. فإذا أدرك إنسان وما زال في الركوع، جاء إنسان فرأس معه في الصف فأصبح بجانب ماذا إنسان، نقول أدركت، أدركت ماذا الصلاة، وصلاتك ماذا صحيحة، صلاتك ماذا صحيحة. فهذا هو الضابط في هذه ماذا المسألة. وإلا في المسألة فيها ماذا أقوال، لكن هذه أشهر الأقوال، جمهور العلماء ما يبالون بهذه المسألة، يرون أن الأحاديث الوارد فيها ضعف وفيها كلام، والأمر الثاني أن محمول على الكلام الكمال، والأمر الثالث قالوا عندنا حديث أبي بكر، عندنا حديث عبد الله بن عباس، والجمع في هذه الأقوال أولى. وهذه قاعدة عند العلماء أن الجمع أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. نصوص تبطل الصلاة ونصوص لا تبطل الصلاة، أمكن الجمع، لماذا لا نعمل الجمع؟ فلا نقول بقول الجمهور لا تبطل مطلقا، ولا نقول بالقول الثاني تبطل مطلقا، كما يقول ماذا جماعة ماذا من العلماء ماذا المتأخرين. والوسط هو الصحيح، القول الوسط في هذه المسألة هو ماذا هو الصحيح. لذا قال وإن صلى فذا لم تصح، أي لم تصح ماذا صلاته. قال وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صحا ولو لم تتصل الصفوف، الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير. هذه مسألة ذكرها عليه رحمة الله فيما يتعلق أن المأموم يعني ماذا قد يصلي خلف الإمام. المسألة إن كان الأول، يعني المسألة الأولى إن كان في المسجد، نجعلها المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا كان في المسجد يصلي ماذا هذا الإنسان في المسجد خلف إمام، هذا ما في إشكال، هذا ما في ماذا إشكال، رأى الإمام أو ما رأى ما في إشكال، رأى الإمام أو ما رأى ما في إشكال، سمع الإمام أو لم يسمعه لكن الصف الذي قبله يدل على أنهم يركعون ويسجدون ما في إشكال. هذا إذا كان الإنسان يصلي في نفس المسجد، إذا كان الإنسان يصلي في نفس ماذا المسجد فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه في مثل هذا ماذا الحال. الإشكال إذا حصل أنه صلى خارج المسجد، إذا صلى خارج المسجد أي في الملحق، يعني بما يكون ملحق ماذا به المسجد، قد يتصل بالمسجد وقد لا يتصل ماذا به المسجد. الشيخ ماذا يراها هنا؟ يرى المذهب مذهب ماذا الحنابلة ماذا المشهور، القيد عندهم ما دام ترى الإمام وتسمع ماذا الإمام فلا حرج أن تقتدي ماذا به الإمام، العبرة عندهم برؤية الإمام وهكذا بسماع صوت ماذا الإمام. ماذا نستفيد من هذا؟ بمعنى لو رأيت ماذا الإمام على بعد أميال، على بعد ماذا أميال، أي أنت الآن في هذا المكان وتراهم ماذا من الشعب، صعدت على جبل فترى الإمام من الشعب، تراهم من بعيد، تراهم ماذا من بعيد كبر ويركع، ما في حرج أن تصلي. انظر المسافة الآن ما بين الإمام وما بين ماذا المؤتم، الضابط عندهم ترى الإمام وتسمع صوت ماذا الإمام فصلي خلفه، فإن الصلاة ماذا صحيحة. اتصلت الصفوف أو لم تتصل، انظر هذا، هذا كلامه الآن، هذا كلام، اتصلت الصفوف. ما معنى اتصلت الصفوف؟ أحيانا قد يمتلئ المسجد ثم بعد ذلك ماذا يعني تحصل المراصة خلف المسجد، فإذا اتصلت يعني ماذا الصفوف، إذا اتصلت ماذا الصفوف ماذا ولو إلى أبعد مكان، ولو إلى أبعد ماذا مكان فهذا لا حرج، إن لم ترى الإمام سترى ماذا المؤتم الذي يأتم ماذا به الإمام، فما عندهم إشكال ترى الإمام أو ترى من يأتم ماذا به الإمام. ف فما في إشكال تصلي إذا امتدت ماذا الصفوف واتصلت ماذا الصفوف ولو كان يعني نحو الكيلو نحو ماذا الكيلو هذا ما في إشكال عندهم. الصورة الثانية إذا لم تتصل ماذا الصفوف لكنك تسمع الإمام أو ترى الإمام أو تسمع الإمام أو ترى أو تسمع من يبلغ عن الإمام أو وكذلك يعني ماذا ترى بعض من يصلي خلف الإمام ولو لم تتصل ماذا الصفوف ماذا يرون؟ يرون أنك لا حرج أن تصلي أن تصلي ماذا خلفه. وهذه يعني المسألة في الأصل تحصل في الحرم الآن تحصل ماذا في الحرم، فبعضهم يصلي ماذا في الشقق، بعضهم يصلي في الفنادق، بعضهم يصلي في أبعد الشوارع. لماذا؟ يسمع يسمع ماذا الإمام يسمع ماذا الإمام وربما يرى ماذا الصف أو يرى بعض الصف، يعني ما يرى الإمام يرى من يصلي خلف الإمام. فما دام أنه يرى الإمام أو يرى من يصلي خلف الإمام ويسمع الإمام أو يسمع من يبلغ عن الإمام وإن انقطعت ماذا وإن كان بينها ماذا وإن كان بين هذه يعني بين المسجد وبين المكان الذي يسكن فيه ماذا طريق، أي بمعنى انفصلت الصفوف ما في اتصال ما في اتصال في خطوط عامة بالسيارات في بشر يمشون إلى غير ذلك، فيقولون الصلاة عندنا صحيحة الصلاة عندنا ماذا صحيحة. حتى استنبط بعض المتأخرين من هذا المعنى استنبط بعض المتأخرين من هذا المعنى أنه لا حرج أن تصلي خلف المذياع، يعني أنت الآن في اليمن السديس يصلي صلاة العشاء الآن قرب صلاة العشاء يصلي في المذياع وأنت في بيتك حتى لا تصلي خلف يعني ماذا الصف منفردا تأتي بالولد بجانبه تأتي بالولد والزوجة ماذا خلفكم فتصلي خلف ماذا المذياع الله أكبر تسمع القراءة يعني أعظم من ذلك أوسع من ذلك. يقولون إذا كان عندك تلفاز فنعمة أيضا اجتمعت الرؤية والصوت اجتمعت الرؤية ماذا والصوت هذه فتاوى هذه مؤلفات فيها الآن فيها مؤلفات وفتاوى ماذا لي بعض العلماء ماذا العصريين من أين أخذها من كلام الحنابلة هذه عين كلام الحنابلة قالوا اتصلت الصفوف أو لم تتصل ماذا الصفوف إذا رأيت الإمام أو بعض من يصلي خلف الإمام وتسمع بحيث أنك تستطيع أن تتابع ماذا الإمام فلا عبرة بالاتصال فلا عبرة باتصال ماذا الصفوف لا عبرة وإنما هو مستحب لا عبرة باتصال ماذا الصفوف. فجاء هذا المتأخر فأخذ مسألة من هذه وهو الصلاة خلف المذياع أو الصلاة خلف التلفاز، أما مع وجود هذه الشاشات خاصة الشاشات الكبيرة كأنك في الحرم تجع الشاشة مملوءة من البيت كأنك خلف السدس مباشرة تصلي فتجمع الأولاد بجانبك فتصلي صلاة التراويح ما تحتاج تأتي إلى المسجد ما تحتاج تأتي إلى المسجد. هذه الفتوى باطلة هذه الفتوى باطلة. ما سبب بطلان هذه الفتوى؟ قالوا لأن مؤداها أنه لا جمعة ولا جماعة كل إنسان سيتخذ التلفاز يصلي في بيته لماذا يذهب مكة ويذهب المدينة ويذهب إلى المساجد أو يذهب الجمعة والجماعات تتعطل الجمعة والجماعات كل إنسان يتخذ له إذاعة أو يتخذ له ماذا شاشة بدل ما يصلي خلف أبي زرعس يصلي خلف السديس. أنا أقول أنا صليت في النجاة الصوفية قيل لبعض الصوفية الغلاة أين صليت؟ فأنا صليت في مكة مساكين أنتم صلون هنا أنا ما أصلي الصلوات إلا في مكة. هو جالس بين أظهرهم يخرجون من مكانه يذهبون إلى الصلاة لما ينادي المنادي فيذهبون إلى الصلاة فيرجعون أين صليت يا فلان؟ هذا الذي قد بلغ ماذا مبلغا ماذا من التصوف ماذا من الغلو فيقول أنا صليت في مكة يا مساكين صليت خلف السدس الآن ورجعت. فهذه الآن فتعود هذه يعني الصوفية الجديدة تعود هذه الصوفية ماذا الجديدة فهذه الفتوى حصل فيها إشكال الآن حتى في مكة الفنادق الذي يطل على ماذا على الحرم. نقول إذا اتصلت الصفوف إذا اتصلت الصفوف إلى هذه الشقق والفنادق والأبراج ما في حرج أن الإنسان يصلي، أما إذا لم تتصل ماذا الصفوف يريد أن يصلي في الفندق مع وجود فضاء وجود فراغ وسيارات وطرق يستطيع أن يصلي ماذا في الحرم. نقول صلاتك في هذا المكان باطلة. لماذا؟ لأن من شرط صحة الصلاة اتصال الصفوف من شرط صحة الصلاة. إذن هذا القول مرجوح هذا القول الذي لا يشترط اتصال ماذا الصفوف هذا مرجوح والذي لا يشترطه هذه بنوا عليها مسألة الآن بعض العلماء الآن العصريين يفتي أن لك أن تصلي في الفندق وإن لم تتصل ماذا الصفوف إلى الحرم صلي في الشقة ما دام ترى ماذا الحرم ترى ماذا المصلين أمامك شقة أمامك الزجاج فترى ماذا المصلين يصلون ماذا في الحرم الله أكبر صلي وتسمع الصوت تسمع ماذا الصوت في الأبراج وترى ماذا من يصلي فتصلي ولا إشكال عندك مع وجود فراغ ما في اتصال في الصفوف هذا ما يصح. الصحيح أن من شروط صحة الصلاة اتصال ماذا الصفوف. فهذه يعني مسألة خطيرة جدا هذه مسألة ماذا خطيرة جدا. هذا قال الشيخ لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. المسألة كبيرة، المسألة ماذا كبيرة، حتى نقل عن بعض التابعين أنك لو صليت يعني ماذا خلف إمام، حال بينك وبينه ماذا الطريق، أو حال بينك وبينه ماذا نهر، قالوا لا حرج أن تصلي، لا حرج ماذا أن تصلي إذا أردت الاقتداء ماذا بالإمام، وحال بينك وبينه ماذا طريق أو نهر فلا حرج. فمن قدام عليه رحمة الله يشير إلى مسألة أن المسألة لا نص فيها ولا إجماع، لكن تتنبه للمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو أن بقول هذا القائل باعتبار حدوث آلات الآن حديثة وهي التلفاز والإذاعة، على قول الشيخ يسمع ويرى، على قول الشيخ يسمع ماذا ويرى، أنه يلزم من ذلك تعطيل الجمعة والجماعة، فكل إنسان يتخذ له إذاعة وشاشة فيصلي ماذا في بيته، فتخلو بيوت الله جل وعلا من الجمعة والجماعات. ومن أعظم مقاصد الجمعة والاجتماع، من أعظم مقاصد الجمعة والجماعات التآلف والتقارب والمحبة إلى غير ذلك بين أهل ماذا الإسلام. كيف سيتعارف أهل الإسلام وكل إنسان يصلي في بيته وكل إنسان يصلي، وبعدها أيضا ما يظهر يعني ما تظهر هذه الشعيرة، ما هي الشعيرة؟ شعيرة الصلاة، شعيرة الصلاة ما تظهر. أظهر مظاهر أهل الإسلام الآن بين أهل الإسلام هي شعيرة الصلاة، ليقود المساجد، ليقود الأذان، ليقود الخروج إلى الصلاة، من أعظم الشعائر. فإذا اختفت هذه ماذا الشعيرة، فصلى كل إنسان ماذا في بيته على المذياع، اختفت هذه الشعيرة، اختفت هذه ماذا الشعير، وهي من أعظم شعائر هذا ماذا الدين. فهذا القول باطل، هذا القول ماذا باطل، ومؤدى أيضا إلى البطلان، باطل ومؤدى إلى البطلان. بارك الله فيك.